عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، الحديث 36، نعم، 703. قال حدثنا، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأدب باب بر الوالدين، قال حدثنا أدخل في بر الوالد والإحسان إلى البنات. تحت هذا الباب قال حدثنا الحسين ابن حسن المروزي من الثقات المعروفين، قال حدثنا ابن المبارك الإمام رحمه الله عن حرملة، نعم، ابن عمران يلقب الظاهر قراد التجيبي ثقة، قال سمعت أبا عشانة المعافري المصري، حرملة التجيبي مصري، وكذلك أبو عشانة المعافري، وهو الاسم حي ابن يؤمن ثقة، قال سمعت عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، الظاهر مما أوجد الله له أو مما وجد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الجدة في الغالب يعني قد يكون يستعمل أيضا بمعنى كثرة المال، إذا كان من جدته ماله الكثير، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أيام مفسدة. فهنا من جدته الظاهر مما يجده مما رزقه الله تبارك وتعالى، كن له حجابا من النار يوم القيامة. فهذه بشرى لأبي البنات الذي قد رزق البنات اللواتي يستثقلهن الإنسان، ولكن إذا كان يحتسب الأجر فيسهل له أو يخف عليه كل حملها. ولا شك أن البنات موضع هم أكثر، وهن موضع كرامة الإنسان. نعم، يناله ما ينالهن، فيجب على الأب أن يؤدبهن أحسن تأديب، وكذلك يعلمهن ويطعمهن ولا ينقص. والحديث أيضا بمعنى أنه كما جاء في الحديث السابق أنه إذا أنفق على أهله فهو صدق أيضا، فيحتسب الأجر في كل شيء، في كل ما يأتي ويذر، فيكون له حجابا، كن له حجابا من النار يوم القيامة. وهذه بشرى كبيرة، إذا لم يكن هناك إن شاء الله أشياء تمنعه من دخول الجنة، فهؤلاء كن له حجابا من النار يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو الحسن القتان من زياداته، قال حدثنا يحيى بن عبدك وهو ثقة، قال حدثنا المقري يعني الإمام عبد الله بن وهب، قال حدثنا هرملة مثل ابن المبارك يعني مقري، كانوا تابع الإمام ابن المبارك، قال حدثنا حرملة ابن عمران، وهو في الغالب جزاه الله خير، قال فذكر نحوه. في الغالب يأتي بالأسانيد وقد يكون فيها تحديث. هنا أنا حرملة عبد الله بن المقري، عبد الله بن المقري، وابن المبارك ليس فيه شيء، إن شاء الله عنانته وتحديثه كله سواء، لكنه المقري يقول حدثنا حرملة. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسين بن حسن هو الذي مضى بنا المروزي، قال حدثنا ابن مبارك المروزي رحمه الله عن فطر بن خليفة، نعم، صدوق يتشيع، بكر بن خليفة القرشي صدوق يتشيع عن أبي سعد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. هنا شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي قال ابن حجر: صدوق اختلط، صدوق اختلط. وقال مالك: ليس بثقة. نقل عن مالك رحمه الله قال: ليس بثقة. انظروا هنا، قال هذا إسناد بوصيري يقول رحمه الله أبو سعد اسمه شرحبيل ابن سعد مولى خطمة، وإن ذكره ابن هبان في التقاد فقد ضعفه ابن سعد وابن معين وأبو زرع وابن عدي والدار قطني واتهمه ابن أبي ذيب، رواه أحمد بن مني في مسنده. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا فطر، رواه ابن هبان من طريق شرحبيل، ورواه أبو يالا كلهم من طريق فطر عن أبي سعد. وقال الترمذي وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح. هو في الحقيقة هذا الإسناد الذي يظهر أنه يضعف لأجل أبي سعد، لأجل أبي سعد، وأيضا أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا وكيع عن فطر، ومحمد بن عبيد أيضا قال حدثنا فطر، ومن طريق آخر شرح به ابن سعد كذلك، وأخرجه الإمام البخاري أيضا في الأدب المفرد في، وكذلك الحاكم، كلهم من طريق شرحبيل بن سعد. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله شرحبيل واهن. وقال ابن أبي ذي: كان متهما. نقول: ولكنه الذي يظهر أنه لا يصل إلى الاتهام إن شاء الله وهو ضعيف، فله شاهد الحديث الذي: من عال جاريتين يوم القيامة أنا وهو كهاتين، أنا وهو كهاتين في الجنة. وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم الظاهر. وفي حديث آخر: أنا وهو كهاتين، وهو أنا وأنا وهو في الجنة كهاتين. فهذا الحديث يحسنه، ولذلك الشيخ الألباني قال: حسن، أي حسن لغيره. والحديث في هذا الباب صحيح، سواء كانت ثلاث فإن لا شك أنهن أقوى، وإذا كانت بنتان أيضا من على جاريتين فقد إن شاء الله بحسن النية إيمانا واحتسابا بما عند الله تبارك وتعالى فيكون له هذا الأجر إن شاء الله. فالحديث حسن لغيره وصح من طرق أخرى. ثم قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي. عبد العباس بن عبد الوليد الدمشقي وهو صدوق. قال: حدثنا علي بن عياش، علي بن عياش بن مسلم الألهاني ثقة. قال: حدثنا سعيد بن عمارة، سعيد بن عمارة بن صفوان الشامي ضعيف. قال: أخبرني الحارث بن النعمان، حارث بن النعمان بن سالم، نعم ضعيف، حارث بن النعمان بن سالم الليثي ضعيف منكر الحديث. قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. فهذا الحديث منكر الحديث الحارث بن النعمان، لأجله قالوا أنه ضعيف جدا أو ضعيف، الحديث ضعيف لا شك فيه. أما إكرام الأولاد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الحسن والحسين وكذلك الصحابة وأحسنوا أدبهم، فهذا المعنى نقول لا، الحديث لا يصح بالمعنى الذي جاء بمعنى عام في الآيات والأحاديث، لكن إذا كان حديث بمعناه فقد يحسن. فجاء الحكم الأمر العام: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، معناه لا بد أن تحسن أدبه. كذلك الإكرام عامة، إكرام المؤمن هذا مطلوب من المسلم، سواء كان ابنه أو أباه أو جاره أو أي أحد، فيكون مطلوب لا شك فيه، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. ثم بعد ذلك قال هنا هو المنكر الحديث، قال البخاري في الحارث بن نعمان منكر الحديث جدا، منكر الحديث، وقيل قال حديثه مناكير. كذلك أخرجه الشهاب في مسنده من طريق بقية، كنت أتتبع لعلي أجد، فقال حدثنا سعيد بن عمارة، فرجع الحديث إلى الحارث بن النعمان، سعيد بن عمارة عن الحارث بن النعمان، نعم. ولكن قوله تعالى ربي معناه يا أيها الإنسان قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يدخل في تحسين الأدب، إحسان الأدب، وكذلك إكرامهم، ما دام الإسلام يأمر بإكرام، يأمر بإكرام على الرقيق والعبد، وكيف بالولد الذي هو منك أنت، نعم. باب حق الجوار، الجوار، نعم، جاء يكون الإنسان يكون جارا لأحد، نعم، جار بمعنى ظلم، وجار بمعنى صار جارا له، نعم. والجار معروف الذي يكون يسكن بجانب أحد فهو جار. أما إذا نزل أياما أو نزل ليوم أو يومين ليلة أو ليلتين فهذا لا يسمى جار، إنما يسمى ضيف، قد يكون حقه أكثر ونزل في وقت خاص أو لوقت محدود، فهذا له حق آخر. باب حق الجوار، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع نافع بن جبير، نعم، سمع نافع بن جبير بن مطعم يخبر عن أبي شريح الخزاعي رحمه الله عليه رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا وغيره من الأئمة بأسانيد صحيحة. الإمام البخاري أيضا أنا من طريق السعيد المقبري، هنا نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح، عند البخاري من طريق سيدنا المقبري عن أبي شريح الأدوي الخزاعي، وفيه فليكرم ضيفه جائزته، هكذا جاء. الجائزة والمراد منها الله أعلم يتحافه والمبالغة في إكرامه. وقال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. وهذا الحديث قد مضى بنا أيضا في كتب أخرى، يكون الجائزة يعني يكون يتكلف له في اليوم ويوم وليلة، ثم بعد ذلك إذا بقي فلا يجب عليه أن يتكلف، إنما يأتي بما يأكل هو نفسه إذا كان يقدم أحسن ما يقول لا بأس فيها، لكنه لا يلزم إلا الجائزة في اليوم الأول، هكذا على قدر إمكانه. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. هذا فيه إشعار للضيف الذي يستثقل أو يكون من الثقلاء، ينزل إلى أحد ولا يريد أن يتحرك، فيكون كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعره بأنه صدقة، وإذا هل كنت تستحق، هل تستحق صدقة صدقة، لكن ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه يجوز له أن يقول اذهب وما كذا. فالإنسان على كل حال إذا كان الضيف والمضيف كلاهما إن شاء الله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي فيه منه من أي أحد إحراج والتضييق للآخر. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري رحمه الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنا بشريه وفيه زيادة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. الله أكبر. نعم، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، لكن المضيف بكرمه يسكت إن شاء الله، والله هو الرزاق بالقوة المتين. لكنه ينبغي أن ينظر الضيف نفسه لا يكون ثقيلا عليه. وكذلك من طريق آخر أيضا نحو عند مسلم أيضا هذا الحديث، مثل ما عند ابن ماجه وأبو داود أيضا والإمام أحمد من طرق كثيرة. فإذا فيه حق الجوار، هنا حق الإحسان إلى الجار، وما طريقة الإحسان إلى الجار بحيث لا يوصل منه أي أذى، حتى إذا كان طبخ لحما فلا يؤذيه بقطار لحمه، ويضيف فيه الماء حتى يشمله أيضا هو. على كل حال، فليحسن، فالإحسان الجار الذي في العرف يعرف، وكذلك في الشرع ما جاء في بيان الإحسان، ينبغي للإنسان أن يعرف هذا كله. ولا يؤذي جاره، فإن إيذاء الجار من أعظم ما يكون إثما. بل يحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكن ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، كما جاء في البخاري، أو ليصمت، هكذا كلاهما بمعنى واحد. نعم، فإذا الكلام اللغو، والذين هم للغو معرضون، والذين هم للغو معرضون. فينبغي ألا يتكلم الإنسان إلا كلاما يكون في صالحه في دنياه وأخراه. نعم، فالثرثرة والتشدق وأشياء بما لا يرد الله تبارك وتعالى قد يكون يذهب عنه أجر أعماله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أنه قال حدثنا يزيد بن هارون وعبده بن سليمان والكلابي حا تحويل إلى إسناد آخر، قال وحدثنا محمد بن رمح المصري، قال حدثنا ليس بن سعد المصري جميعا أن يحيى بن سعيد، من يكون هنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري وليس القطان، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة، عن عمره بنت عبد الرحمن، أنا عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، مثل ما يورث الأب والابن أو أصحابه وغيرهم. وكأنه خاف النبي صلى الله عليه وسلم أو ظن أنه سيورثه. هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظم حق الجار، عظم حق الجار. نعم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من أشد الناس تعاهدا للجار. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يذبح له الشاب، فكان يقول لمن يسلخ: اسلخ وقتا وأرسل أول ما ترسل إلى جارنا اليهودي، جارنا اليهودي. نعم، وهذا هو في الحقيقة كان حق المسلمين، الحمد لله ميزة المسلمين وقلق المسلمين، وبذلك نشروا الدين الإسلامي حيثما حلوا وارتحلوا، وهم تجار منهم وفيهم دعاة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أي نعم، قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا، نقول هذا حديث ابن أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق مالك عن يحيى بن سعيد، هنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد، هناك مالك عن يحيى بن سعيد، كذلك مسلم من عدة طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو داود أيضا كلهم من طريق، أو الإمام أحمد رحمه الله من طريق يحيى بن سعيد وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد والقنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق وهو السبيعي عن مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني لفظ حديث ابي هريره مثل حديث عائشة رضي الله عنها، ما زال جبريل يوصيني حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا يونس، يونس بن أبي إسحاق به. أيضا من طريق آخر قال حدثنا عبد الواحد أنه قال حدثنا شعبة عن داود ابن فراهيل البصري المدني المجاهد عن ابن عن ابي هريره رضي الله عنه. الحديث من اصح الصحه وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهم. ثم بعد ذلك قال باب حق الضيف. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد عن ابن عجلان ومحمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن. انظروا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع نافع الحديث السابق وهو بهذا المعنى. على كل حال جاء وهو قال أنه عن ابن عجلان ومحمد بن عجلان، يعني ذكر أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وهنا ليست من طريق أبي هريرة، لذلك حديثه الصحيح. عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أنه المقبوري عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وجائزته يوم وليله كما ذكر من تخريج البخاري رحمه الله. نعم جائزته يوم وليله، وهو من طريق الليث، مضى بنا من طريق الليث. حدثني سعيد بن ابي سعيد كذلك من عده طرق، عن طريق سعيد وكذلك مسلم عن طريق نافع بن جبير الذي مضى بنا ومن طرق أخرى أيضا. فالحديث صحيح من أصح الصحة. أمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته يوم وليلة، ولا يحل له أن يثوي عند صاحبه حتى يحرجه، الضيافة 3 أيام، وما أنفق عليه بعد ذلك بعد 3 أيام فهو صدقة. يعني لا يظن أنه يضيع أجره، فليصبر وليحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. الله أكبر. العرب قصصهم قصص جودهم وكرمهم كان معروفا سبحان الله. أن شخصا يقولون، وهذه قصة ذكر لنا بعضهم وهو واقع الأمر هنا وقع قديم، قالوا إن شخصا كان جارا لفلان، وكان هذا الشخص يتجر ومن وراء البحار ويخرج ليس بالبيض، ولكنه بابه كان يكون مفتوحا يأتي الفقراء والمساكين، وزوجته كانت تمر كانت تتصدق عليهم. فيوم واحد جلس رأى أن ناسا جايين سبحان الله وبيته أول واحد، فجلس شخص الذي هو جاره كان يحقد عليه، فجلس على الباب وقال حياكم الله حياكم الله، فأنزلوا فأدخلوا والحوش الكبير الفناء البيت، أدخلوا جمالهم وجميع حاجاتهم، وحتى بدأ رغاء البعير وكذا. فالمرأة طلعت من فوق ورأت، وهذا الرجل هو الذي يدخل، قال فضلوا اهلا وسهلا. فلما عرفت فامرت الخدم بان جاءوا وذبحوا وطبخوا وكذا وكذا، فالحمد لله حفظت كرامه زوجته بهذه الصوره المراه العاقله. نعم، فهذه كلها كانت معروفه، وهي من لا شك فيه مما يختص به العرب من بين الاقوام من قديم الزمان يعرف هذا. وفي هذا الزمان أيضا فيهم كرم ولا شك فيه. ثم بعد ذلك باب قال نعم قال حدثنا محمد الرمح قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب. حدثنا محمد بن رمح المصري الليث بن سعد المصري عن يزيد بن ابي حبيب. يزيد بن ابي حبيب وهو ابو حبيب اسمه سويد الازدي ثقة فقيه يرسل يعني كأنه ليس مدلسا لكنه قد يكون وهو يعني تابعي أو تابع التابعي قد يكون يروي ممن لم يسمع منه فيكون يتصل بتدليس في الحقيقة دي. وهو ليس صحابيا أو ليس تابعيا. أنا بالخير مرثد بن عبد الله اليزني وهو من الثقات المعروفين. أنا عقبة بن عامر أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرؤنا أي لا يضيفوننا فما ترى في ذلك؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. هذا الحديث على كل المشكل في ظاهره. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وكذلك من طريق آخر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث. فهذا الحديث يدل بظاهره على أن قراءة الضيف واجب وهذا هو يظهر والله أعلم يعني جاي كما قال النبي جائزة يوم وليلة أن قراءة الضيف واجب وأن المنزول عليه أو الذين نزلوا عليه لو امتنع من الضيافة نعم سبحان الله فيؤخذ منه قهرا هكذا قال بعضهم نقلت هذا من الفتح وقال به الليث مطلقا وخصه أحمد بن حنبل رحمه الله بأهل البوادي دون أهل القرى يعني إذا نزل في البادية فيجب عليه أن يأخذ منهم قهرا يعني أنا أستشكل هذا الحديث إذا كان نزل ضيف شخص أو شخصان أو ثلاثة في البادية أو في القرى فهل يمكن أن يقاومهم ويأخذ منهم قهرا أم ماذا؟ هذا الذي يشكل فما أدري أن لو امتنع من الضيافة أخذت منه الضيافة قهرا. الذي رأيتم أن لما نزل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عند بعضهم فطلبوا منه الضيافة قصة الرقية فذهبوا ونزلوا بعيدا ما أخذوا منهم بالقوة لكنهم لما احتاجوا إليهم فشرطوا عليهم وأخذوا 30 شاة. فكيف يكون واجب أن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذ منه قهرا هكذا قال به الليث وخصه أحمد بأهل البوادي دون أهل القرى. وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أحدها حمله على المضطرين نعم حمله على المضطرين ثم إذا أخذوا هم مضطرين هل يلزم اليمم أم لا يلزم ما دام ليس بواجب أو سنة مؤكدة فهل يلزم اليمم أم لا؟ أشار الترمذي إلى أنه محمول من طلب الشراء محتاجا فإذا امتنع صاحب الطعام فله أن يأخذ منه كرها أو كرها. قال وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسرا هكذا قال الترمذي رحمه الله. القول الثاني قالوا أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم حق الضيافة حق الضيف جائزته يوم وليلة والجائزة تفضل لا واجب أو تفضل لا واجبة نعم الجائزة تفضل وليست واجبة. وفي حديث معاذ بن يكرم عند أبي داود أيما رجل ضاف قوما أي نزل صار ضيفا فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقر ليلته من زرعه وماله. ثالث الأقوال أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام إذا نزلوا عندهم، ومعلوم أنهم لا يكلفون، لا يجوز الذين هم مصدقون أو يجمعون الصدقات أو من مال بيت مال المسلمين، لا يحق لهم أن يجلس في مكانه ويقول اعطوا بأموالكم، اعطوا بأغنانكم وكذا. فيجب أن ينزل فيهم ويحاسب لهم كل واحد ما يجب عليه ثم يأخذ. فإذا نزل ليس عنده ما يكفي من الطبخ، ومن يكون يكفي من الطبخ. فلذلك قال الخطابي رحمه الله أن هذا مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام، فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه، لأنه لا قيام لهم إلا بذلك. وكان ذلك في ذلك الزمان إذا لم يكن للمسلمين بيت مال فأما اليوم فأرزاق لهم مال من بيت المال، كأنه ذهب أنه منسوق. أيضا قال الخطابي وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة. رابعا أنه خاص بأهل الذمة إذا نزلوا على أهل الذمة ومنعوا الضيافة، فيجوز أن يؤخذ بقوة الدولة منهم الضيافة. يقول وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم، وتوقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر رضي الله عنه، لأنها متأخرة عن زمان سؤال عقبة، أشار إلى ذلك النووي. لماذا لا يكون شرحا إذا كان أهل الذمة وقد شرط عليهم؟ قد يكون والله أعلم. وما حق واستقام لعمر أن يشترط شيئا لا يجوز، فيكون كأنه من حق أهل الذمة حتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يريد أن يقول النووي رحمه الله أن هذا لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عقبة بن عامر يحكي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمر رضي الله عنه فكان شرطه متأخر ولم يكن يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. خامسها إن يعني أنه خذوا، هكذا قال الذي فقروا منهم، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. بعضهم قال ربما يكون هذا ضعيف والله أعلم، قال خذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم. وتعقبه المازري على أبي الحسين المالكي الذي قال هذا الكلام أن هذا خلاف المطلوب المشروع في الشرع. فإذا بماذا نخرج من هذا؟ والله أعلم. الذي يظهر أنه إذا احتاج الضيف هو محتاج جدا ليس عنده شيء، وقد انقطع به السبل ونزل على قوم، فوجب عليهم أن يقروه أو يعطوه، ولو لم يكن جائزا لكنه لابد أن يطعموه ويسقوه. لكن إذا منعوا فهل يمكن أن يأخذ؟ نعم، يجوز له أن يشتكي إلى الدولة، وأنه قد يقوم هذا تعزير من الدولة عليهم. وما يجوز للإنسان أن يبيت شاب شبعانا وجاره طاوي. فعلى هذا قالوا أنه وجوب يكون فيما إذا كان الإنسان الضيف محتاج نزل، وكانه يعني ضل الطريق أو شيء، وكانه نزل ليبيت عندهم ويطردوا منه، فهذا ليس من سيما الإسلام والمسلمين. فيتلخص الله أعلم أنه إذا كان مشروطا على أهل الذمة فيجب أن يؤخذ منهم، وإذا لم يكن مشروطا فالمسألة ترجع إلى اضطرار الضيف. إذا كان يملك ما عنده شيئا فينزل في أطراف القرية وهناك عدة أشخاص فيصلحون ويعيشون بما عندهم، لكن إذا لم يكن عندهم شيء وفني الزاد في هذه الحالة يقال واجبا. وإذا لم يقروهم وتركوهم جائعين فربما يستعدي عليهم الولي الأمر والسلطان أو الذي يكون يلي أمر المنطقة، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي قال حدثنا وكيع عن سفيان المنصور عن الشعبي عن المقدام بن مهدي عن المقدام أبي كريمة وهو مقدام بن مهدي كريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. هذا الذي يظهر أنه إن شاء الله إذا كان محتاجا والله أعلم إذا كان محتاجا. ومعلوم أن المسلمين أمروا إذا خرجوا للحج وغيره أن يتزودوا، فإذا كان عندهم زاد كفى الله المؤمن القتال، وإذا فني الزاد وهم محتاجين وتركوهم مهانين مذلين وغير منصورين في هذا الجانب فلهم حق أن يقتضوا من طريق ولي الأمر. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود إذن هو صحيح من طريق أبي عوانة عن منصور، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله عن شعبة عن منصور، ومن طريق عدة طرق من عن منصور. نعم، فهو والله أعلم الذي يظهر أنه إذا نزل سواء كان في القرية أو في البادية فإن شاء الضيف طلب حقه. قال السيوطي في المنهاج أمثال هذا الحديث كانت في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها، وأشار إليها أبو داود بالباب الذي أقده بعد هذا الباب. أقول يقصد من قول من باب أبي داود نسخ باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. وقال الخطابي وجه ذلك أنه رآها حقا من طريق المعروف والعادة المحمودة، ولم يزل قر الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع القرى مذموم على الألسن وصاحبه ملوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الذي نقول إن شاء الله ليس منسوخا، إنما قد ينزل على المحتاجين، إذا احتاجوا فما حق ولا استقام أن يتركوه، لا يكون عندهم ما يتعشون أو ما يتغدون. نعم، فيستعد عليهم الولي ولي الأمر. هذا هو الذي يظهر من خلاصة هذا الباب. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب حق اليتيم. اليتيم من فقد أباه ولو كانت أمه باقية، فإذا كان فقد على أبوين لا شك أنه يكون أحوج، لأن الأم وهي كانت تقوم على إصلاح حاله وعلى تربيته، فهذا يحتاج إلى زيادة العناية من قبل المسلمين. على ويل المصلين ويل المطففين، آية الآية الكريمة، ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يرعون يمنعون الماعون. فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم. نعم، فلا يجوز أن يدع اليتيم ويدفع، ويجب عليه أن يؤتيه لعل أمه لا تقدر أن تقوم، لكن إذا كانت أمه وقد تكون هناك لها أموال وكذا وكذا، مع ذلك ما دام الأب ليس موجود في الحقيقة اليتيم يحتاج إلى من يكون في خارج البيت قد يراقب حاله، ولكن ولو لم يكن هكذا من الممكن أن يخرج ولا أن على المجتمع. لذلك قالوا أن ذكروا لنا كنا نقرأ في حاضر العالم الإسلامي، ففي بعض الأيام الفرنسا كانت تأخذ من مالي من هباشا أو مالي وغيرهم من الأيتام، وكانت تلقنهم وتدرسهم هناك وتجعلهم على وإن كانوا من أبناء المسلمين تجعلهم نصارى، وبعد ذلك ترسلهم قد يكونوا رؤساء على الدولة، وقد تربيهم على حقد ما مضى عليه من الأيام. فكان من جملة ما ذكر فلان التراوري وفلان وفلان ذكر في هذا الباب، نعم الموسى التراوري كانوا يذكرونه بهذه الصفة، أنه مأخوذ منهم وربى عندهم، ولكنه كان عذابا على الشعب. وهم على كل حال لهم مكائد وطرق مختلفة، فيريدون أن يكون من اختبروه ويكون منسعا لهم، يريدون أن يتولى الأمور حتى في الجامعات وغيرها، إن لم يكن هناك الجمهوريات التي فيها يقدمون لهم كل العون حتى يأتي على رأس الحكم فيدير الأمر كما يريدون. الله المستعان. والإسلام لا يعرف هذه الأشياء، الإسلام يعرف إصلاح الناس كلهم، لكن هؤلاء يحكمون على دماء الناس فيما بينهم، يقتتلون ولا يتوجهون عليهم. والله المستعان على الأمر هذا، لكن هذه مثل نفثة مصدور. والله المستعان. لا ينبغي أن نتكلم كثير لأنه قد يكون لغوا والأمر واضح جدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. هنا قالوا اختلطت عليه حديث أبي هريرة فيكون فيه ضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، إني أحرج حق الضعيفين. هنا أحرج أي أضيق على الناس حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، يعني ضيق عليهم جدا، لا ينبغي أن يفيدوه ولا أن يفوتوه. هذا الحديث على كل حال أخرجه ابن حبان والحاكم أيضا وأحمد من طريق ابن عجلان. قال الألباني كما رأيتم الصحيح وليس صحيح. قال الحسن وليس صحيح. أنا أشرت مسلم كما قال الحاكم موافق الذهبي، إلا أن ابن عجلان لم يخرج له مسلما إلا متابعة. وقال الحاكم أنه على شرط مسلم، وقال ليس على شرط مسلم لأن البخاري، لأن مسلما لم يخرج له إلا متابعة. فإذا ابن عجلان يحتاج إلى المتابعة، لكنه يعني المتابعة لا نجد، أنا أردت أن أجد، لكنه انظروا يعني بهذا اللفظ اليتيم والمرأة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عن النساء وفي النساء وكذلك الأيتام في روايات أخرى صحيحة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث يبقى ضعيفا حتى نجد ما يقويه بهذا اللفظ، أي حق الضعيفين اليتيم المرأة. وأما إذا أردنا أن نقول أن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على إحسان الأيتام والنساء، فهذا آيات والأحاديث كثيرة موجودة فيها، لكن لا الشان في نسبة الألفاظ الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، فرواه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن سعيد ابن أبي شيبة هكذا، والحاكم رواه البياقي عن الحاكم، ورواه مسدد في مسنده عن يحيى القتان رواه الحاكم. ما وجدت أنا إذا تتبعت، وما وجدت إلا عن طريقي ابن عجلان، الله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا ابن مبارك الإمام عن سعيد ابن أبي أيوب، سعيد ابن أبي أيوب الخزاعي فقيه ثقة، عن يحيى بن أبي سليمان، يحيى ابن أبي سليمان أبو صالح المصري المدني ثم المصري ضعفه ضعيف. نعم. عن زيد بن أبي التعب، زيد بن أبي التعب مولى أم حبيبة أو مولى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعرف، وهو ثقة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت بالمسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت بالمسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. نعم. الحديث ضعف. قال البوصيري أيضا: هذا إسناد ضعيف يحيى وكذا. قلت: فإني لا أعرف يحيى بإدارة ولا جرح، إنما أخرجت خبره يقول ابن حبان ابن خزيمة، لأنه لا يختلف فيه العلماء. قلت قد ظهر للبخاري وابي حاتم من الجرح في يحيى بن سليم ما خفي عليه ابن خزيمه، وهو مقدم على من جهل حاله، هذا ماشي على قواعد الجرح والتعديل. ورواه البخاري في كتاب الادب المفرد عن عبد الله بن عثمان وابن ابي شيبه عن عبد الله المبارك بإسناده، ورواه ابن عبد بن حميد ايضا معمر بن بشر عن ابن المبارك. فالحديث كله يرجع الى سعيد ابن الى يحيى بن ابي سليمان، فالحديث ضعيف. ثم قال حدثنا نعم هنا تتبعت فوجدت لها كلها، اخرجه ابن المبارك في الزهد والبخاري في الادب المفرد، وكذلك ابن خزيمه في صحيح قال في النفس في هذا الحديث الشيء، فاني لا اعرف يحيى بأدارة ولا جهل، وانما خرجت خبره لانه لا يختلف العلماء فيه. هكذا قال في عندنا في الشامله، لانه يختلف العلماء فيه. هنا نقل البوصيري قال فإني لا أعرف يحيى بأدارة ولا جرح، وإنما أخرجت خبره لأنه لا يختلف هو الذي يظهر الصحيح، ولذلك عقبه قال لا أعلم البخاري وغيره. ويحيى قال فيه البخاري منكر الحديث، وأبو حاتم قال مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه، وابن حبان ذكره في الثقات الذهبي يقول منكر الحديث، ابن حجر يقول لين الحديث. وأورده ابن كثير في تفسير سورة الفجر وسكت عليه وسكت، فتوهم بعض الناس أن الحديث صحه، هذا نبهه الشيخ الألباني في تخريجه في الضعيفة. نعم، قال بعضهم صحه فهو على كل حال ليس مصيبا في تصحيحه، بل تصحيحه مصيبة. قال حدثنا هشام ابن عمار، قال حدثنا هشام ابن عمار، وكما عرفتم ثقة لكنه تلقنا. قال حدثنا حماد ابن عبد الرحمن، حماد ابن عبد الرحمن الكلبي الشامي ضعيف. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم الأنصاري وهو مجهول. عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من عال ثلاثة أيام ثلاثة من الأيتام، من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة في الجنة أخوين كهاتين، أي نعم كهاتين، كأنه يقول أختان، هذا هاتين الأسابيع الأسبوعين وألس أو ألصق صلى الله عليه وسلم أصبعي السبابة والوسطى. الحديث بهذا السياق ضعيف النام، وحتى البوصيري قال ضعيف لأن فيه مجهول. نعم، وفيه مبالغة على ما يقولون من علامة ضعف الحديث أو وضعه، قد تكون فيه مبالغة كثيرة، فيقول من كان من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاعرا سيفه في سبيل الله. نعم، باب إماتة الأذى عن الطريق، إماتة الأذى عن الطريق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع أنا أبان ابن سمعة، بعضهم قال بالكسر سمعة، أبان ابن سمعة أو سمعة. نعم، فأبو بكر الأنصاري نعم، قالوا أنه صدوق لكنه تغير بآخرته، وله رواية عند مسلم رحمه الله لكنه متابعة وليس أصولا. أنا بالوازع الراسبي، أبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو الراسبي صدوق يهم، أنا ببرز الأسلمي رضي الله عنه والصحابي الجليل، قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. هذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا. باب إماتة الأذى عن الطريق، أخرج مسلم كما هو موجود في يعني أبان بن سمعة، أخرج له مسلم بن متابعة، وهو قال حدثنا نعم نعم لكن وقال أخ مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى والنيسابوري معروف قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحباب عن أبي الوازع وتاب أبان قال وتاب أبان بن أبان بن سمعان. فهذا الحديث على كل حال ما ذكره مسلم رحمه الله عن طريقه إنما عن طريق غيره وذكر له متابعته فقط. فإذا أبان بن سمعان صدوق تغير يحتاج إلى متابعة، إلا أنه له شاهدا من أئمة الآخرين أيضا من حديث أبي هريرة في تأخير الشخص الغصن الذي كان في طريق الناس، لعلكم تذكرون القصة، كان يمشي وراء غصن من الشوك فكان في طريق الناس فأزال أو أزاح عنه، فشكر الله له وغفر له من عدة طرق جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود وغيره. كذلك عند الإمام أحمد جاءت هذه الرواية التي ذكره من يحيى بن سعيد وكي قال حدثنا أبان، كذلك هذه الرواية جاءت عند الإمام أحمد رحمه الله عن شعيب ابن الحبحاب قال حدثنا أنس بن موسى قال حدثنا أبو بكر يعني أبو بكر يعني ابن شعيب ابن الحباب هكذا قال وهو ظاهر عن أبان ابن سما. فإذا كله مرجعه إلى أبان ابن سما إلا أنه يكون بشاهده يكون صحيحا هذا الحديث. والحديث الذي جاء عن أبي هريرة هو عتي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماتها رجل فأدخل الجنة، وفي رواية أخرى عند أبي داود وغيره فشكر الله له فغفر له، له طرق كثيرة في هذا المعنى، فهو اعزل على أداء عن طريق المسلمين تنتفع به، ومن أعظم الانتفاع أن الله يشكر عمله هذا فيدخله الجنة إن شاء الله. كذلك الرواية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد ابن هارون نعم هذا الثاني أيضا كان على أخرجه مسلم من طريق شيبان عن العامش ومن طريق آخر أيضا والإمام أحمد أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ومن طريق العامش عن أبي صالح له طرق كثيرة حديث أبي هريرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحديث الذي بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أنبانا هشام بن حسان والقدوسي ثقة عن واصل مولى أبي عيينة واصل مولى أبي عيينة وهو نعم صدوق عابد نعم وهو إن شاء الله عن يحيى بن عقيل صدوق عابد هكذا قالوا عن يحيى ابن عقيل هو الخزاعي صدوق عن يحيى ابن يعمر العوفي الأدواني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق مثل الحديث السابق ورأيت في سيئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن النخاعة في المسجد لا تدفن. هذا الحديث فيه بعض التعليل من بعض الأئمة. الحديث أخرجه الإمام مسلم برقم 553 من طريق مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل انظروا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يعمر أي يحيى بن عامر عن أبي الأسود هو الديلي عن أبي ذر. فجعل مهدي بن ميمون هذه الرواية بين جعل في هذه الرواية بين يحيى بن عامر وبين أبي ذر أبا الأسود الدولي، فاستدل به بعضهم أنه لم يسمع وهو منقطع يعني ما وقع عند الإمام ابن ماجه يكون منقطعا. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق حماد بن زيد عن عباد بن عباد عن واصل بن عقيل عن يحيى بن عامر عن أبي ذر مثل ما عند ابن ماجه نعم. وما هو حديث على يصبح على كل سلامة، يعني بطول بطول يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقه، وفيه ما تدل هذا عن الطريق وليس فيه ذكره النخامة. وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق آخر عن أبي الدر بذكر حسنات أخرى، وأيضا فيه ورفعك العظم عن الطريق صدقة. نعم، وهذا الحديث بما يظهر الذي من طريق آخر ذكر رحمه الله، ويكون الحديث صحيح إن شاء الله. وأيضا من طريق آخر قال حدثنا عفان أن مهدي بن ميمون مثله، قال يحيى بن يامر وكذلك وأدخل بينهما، كان واصل يقول أيضا قال الإمام أحمد رحمه الله كان واصل ربما ذكر أبا الأسود أنا أبي ذر، يعني الحديث مثله لكنه ربما ذكر واصل، هكذا قال يحيى بن عمرو كان واصل ربما ذكر، فإذا واصل هو الذي قد يكون ذكر، هل يمكن أن يكون كلاهما صحيح؟ ننظر. أيضا جاء عند الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون أيضا أن هشام بن حسان، وأيضا أن يزيد قال هشام حدثنا هشام واصل أن يحيى بن عقيل أن يحيى بن عامر. نعم. وأخرجه أيضا الطيالسي والبخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو عوانة والبيهقي والبغوي من طريق مهدي بن ميمون، وعند الجميع أن يحيى بن عامر أنا بالأسود. ومصنف جاء في مصنف ابن أبي شيبة أيضا عن طريق يزيد بن الأسود، لكنه من طريق يزيد بن هارون، هناك عن طريق يزيد مهدي بن ميمون عن من الذي ذكر أن نعم ليس في ذكره مهدي بن ميمون، ذكرنا لكم من أول هو أنه كان نعم عن طريق أبي الأسود، وهنا في طريق ابن أبي شيبة أيضا ليس فيه ذكره أبي الأسود، والنسائي الكبرى من طريق هشام أيضا الذي هنا عندنا هشام بن حسان ليس فيه ذكره أبي الأسود، وفيه الحديث الطويل حديث سلامة، والنسائي في السنن الكبرى من حديث عبد الله ابن أحمد عن أبيه بدون ذكر أبي الأسود. وعلق الشعيب شيخ شعيب رحمه قال حديث صحيح رجاله ثقات، هنا في سنن النسائي الكبرى قال رجاله ثقات. والإمام أحمد أيضا قال حدثنا يزيد قال يحيى بن أبي عقيل بدون ذكر أبي الأسود. هناك مرة أخرى علق عليه شيخ شعيب حديث قوي وهذا إسناد منقطع، فعلى كل حال يعني فيه اضطراب، ورواه البزار، لكن عندي فيه ربما نستفيد من كلام الشيخ الألباني رحمه الله فيه شيء جديد، وهو قال حدثنا يحيى بن البزار قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا واصل، الحديث ذهب أهل الدثور بالوجوه. وقال البزار هذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وهذا الحديث، ونعم قال وهذا الحديث عندي في موضعين أبي الأسود، هذا بزار يعلله قال أنا أبي الأسود أم إذر ليس بينهما، وهذا الحديث عندي ليس بينهما أبو الأسود، وعندي في موضعين أنا أبي الأسود أنا أبي إذر. ثم ذكر قال حدثنا الفطر بن خليفة حدثنا مهدي بن ميمون، وجاء فيه أن أبي الأسود أنا أبي ذر. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود رواية مسلم بواسطة أبي الأسود أنا أبي ذر، قال فأدخل بينهما أبا الأسود الديلي وهو الجاد، هو الجاد يعني المشهور أن أبو الأسود الديلي يحيى بن عقيل يروي أو يحيى بن يامر يروي أنا أبي الأسود أنا أبي ذر، هذه الجادة. قال فأدخل بينهما أبو الأسود والجادة، وإنهم ذكروا لي روايات عن بعض الصحابة منهم أبو ذر، فقد قالوا أكثر رواياته عن التابعين، قال للباني وتحتمل، هذا الذي نريد أن نفهم. قال ويحتمل أن يكون تكون هذه الرواية من المزيد في متصل الأسانيد، من المزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد متصل من طريق يحيى بن عامر عن أبي ذر، يعني يكون سمع، كذلك يكون سمع من طريق أبي الأسود الديلي، وله أمثلة في أسانيد كثيرة. والآن يحيى بن عامر ذكر في تهذيب الكمال أنه روى عن جابر بن عبد الله وسليمان بن سورد وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، وذكر قال والنعمان بن بشير وأبي الأسود الديلي وأبي ذر، لكن ذكره لا يغني، قد يكون رأى الرواية فذكر. وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري ما دام من الممكن أن لا يكون رآه. قال أبو عبيد العجري قلت لأبي داود سمع من عائشة، يعني يحيى بن عمر، قال لا. وتوفي يحيى بن عمر بعد سنة 120، قال ابن، وقال ابن الأثير 129 بخراسان. وقال خليفة ابن خياط توفي يحيى بن عمر قبل 90، إذا كان قبل 90. قال لم يسمع من عمار ولم يسمع من عائشة. وقال في سير أعلام النبلاء حدث عن أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر مرسلا، ولم أجد من الأئمة قبل الذهبي أنهم نفوا سماعه من أبي ذر، إنما أنا عائشة وعمار. ومات أبو ذر جندب بن جنادة في خلافة عثمان سنة 32، وقصته معروفة رحمه الله، وكان بالربذة، فيكون رواية يحيى بن عمر، ويكون كم أدرك، قد يكون عمره إذا كان 60 سنة فيكون أدرك من عمره من 120 أو 90، يقول ف60 سنة إذا عاش، ويكون عمره عند موته أبي ذر كم يكون؟ 2 سنة أظن، ما هو كذا؟ إذا كان أقرب شيء نقول مات يحيى قبل 90، قولوا 89، فيكون إذا كان 89 قل 90، فيكون عمره عند موت أبي ذر حوالي 12 سنة، لأنه إذا مات 90 سنة 90 فعشر سنوات هنا و32 هناك، فيكون عمره إذا كان 60 أو زيادة عمره 10 سنوات. هل عاش في الكوفة ولم يرجع يحيى بن عامر أو لم يراه؟ لم يوصفه بأنه من المدلسين، فيكون الله أعلم على طريقة أمة العلماء أنه ثقة، ويكون قد أدرك شيئا من حياته، فلعله يكون قد سمع، فيكون الأمر يرجع إلى أنه يروي عن طريق أبي الأسود الدولي سمع منه، ثم يكون سمع بدون واسطة عن أبي ذر مباشرة، والله أعلم. نعم، والله أعلم. وإلى هنا ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، واجتهدوا في الموضوع، إذا كان هناك شيء تنظرون فيه لعلكم تفتحون على أنفسنا شيء من العلوم الجديدة ربما يكون. فقول الألباني رحمه الله وهو يكون نازلا على قواعد التحديث إن شاء الله وليس خلافا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بسم الله.